إذن هذا يدخل في عمليات تجميل تخصص لها عيادات وإعلانات. التجميل على نوعين، تجميل من باب العلاج، إزالة شين أو تشويه، هذا لا بأس به. أما الشيء المعتدل والشيء الذي ليس فيه عيب ثم يعبث به من باب يسمونه التجميل، فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله، وهو من التشويه وليس من التجميل. نعم، لكنه محرم. نعم، إذا كان ليس من باب العلاج فهو محرم، لأنه من تغيير خلق الله بغير مبرر شرعي. نعم، السلام عليكم. قال: وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. المكامعة المراد بها تجرد من الملابس، أن يتجرد الرجلان من ملابسهما ويكون تحت غطاء واحد، أو المرأتين تحت غطاء واحد. والشعار معناه ما يكون على الجلد من الستر ومن الثوب. نعم.